اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله وبياكم. سأعيش معكم على مدى 5 أسابيع في هذا المساق تربية النفس. تربية النفس ضرورة لا غنى لأحد من الناس عنها، ولا تستقيم حياة الإنسان إلا بتعاهدها وإصلاحها وتربيتها. وأحوج الناس إلى تربية النفس هم الصالحون والدعاة وطلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على إصلاح أنفسنا وتقويمها وتسديدها. سيتناول هذا المساق وحدات 5 أساسية. الوحدة الأولى مقدمات أساسية نتحدث فيها عن أهمية تربية النفس وعناية الأنبياء والسلف بهذا المجال. ثم الوحدة الثانية معالم نتحدث فيها عن معالم عامة في تربية النفس، الاستمرار، التكامل، الصبر، التدرج إلى غير ذلك. ثم نتحدث عن مجالات تربية النفس في الوحدة الثالثة، يعني ما هي المجالات التي تتضمنها تربية النفس. أما الوحدة الرابعة فهي بعض الوسائل المعينة على تربية النفس. ثم نختم بالوحدة الخامسة وفيها تحديات وآفات، غالبا هي إجابة على تساؤلات جوهرية ملحة في تربية النفس. قد لا تكفي هذه الحلقات وهذه الدروس في تحقيق هذا المعنى العظيم، لكنها إضاءات وإشارات لنفسي ولإخواني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.